بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة. لا زال الحديث عن غزوة أحد وعن المواقف العظيمة والتضحيات الكبيرة التي قدمها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على صبرهم وثباتهم على هذا الدين العظيم. موقف الصحابي الجليل أبو دجانة، من يعرف اسمه؟ ها؟ اسمه سماك بن خرشة رضي الله عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام مد سيفه، قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام الزبير بن العوام، وقام أبو دجانة، قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله، وما حقه؟ قال: أن تضرب به العدو حتى ينثني. قال: أنا آخذه. فأخذه، وكان أبو دجانة رضي الله عنه إذا دخل المعركة يعصب رأسه بعصابة حمراء ويمشي وهو يتبختر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، موضع الحرب والقتال لا بد أن ترهب أعداء الله عز وجل، إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. وكان بالفعل أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل وجالد به جلادا عظيما، حتى قال: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول، يعني في آخر الصفوف، أضرب بسيف الله، أضرب بسيف الله والرسول. بدأت المعركة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، الآن النبي عليه الصلاة والسلام 700 رجل يواجهون 3000، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أن جمع 50 رجلا وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وقال له: تصعدون الجبل، جبل أحد، وترمون الأعداء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تبرحوا مكانكم. القرار واضح، تبقون في مكانكم، إن فزنا وانتصرنا أو إن هزمنا. بدأت المعركة، ويأتي الصحابة رضوان الله عليهم يقاتلون قتال الأبطال، يبحثون عن الآخرة، لا مناصب دنيا ولا أموال، وإنما يريدون ما عند الله والدار الآخرة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. بدأوا في قتال مرير على الأعداء، حتى كان النصر في بداية المعركة للصحابة رضوان الله عليهم، ثم ولى جيش المشركين هاربا. بدأ الصحابة يجمعون الغنائم، فالذين في الجبل الرماة أخذوا يتحدثون مع بعضهم، قالوا: انتهت المعركة، ننزل من أجل أن نشارك إخواننا في الغنائم. فقال لهم عبد الله بن جبير: أذكركم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا مكانكم إن كانت لنا أو علينا. فقالوا: لقد انتهت المعركة. فنزلوا وانكشف الجبل ولم يبق فيه إلا قلة، فنظر خالد بن الوليد رضي الله عنه فأعاد بجيشه ورقي الجبل فقتل البقية، ثم نزل على الصحابة رضوان الله عليهم فأخذوا يقتلون فيهم قتلا عظيما، حتى اختلطت الأمور والتبست. أسيد بن الحضير رضي الله عنه قام أحد الأنصار برفع سيفه فضربه يظن أنه من المشركين، التبست الأمور على الصحابة رضوان الله عليهم، وكانت مقتلة عظيمة في صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. وتبدأ الحرب النفسية، والحرب النفسية هي من أشد ما يكون على المسلمين. فبدأت الإشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. صحابة رضوان الله عليهم منهم من قعد مكانه، ماذا يفعل؟ انتهى الموضوع بالنسبة له. ومنهم من بدأ يقاتل، ومنهم من انسحب وفر من المعركة أو هم أن يفر من المعركة، واختلطت الأمور على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكانت هذه الآية إرهاص، إرهاص أن النبي عليه الصلاة والسلام سيموت في يوم من الأيام، هذا النبي الذي أحبته القلوب وعشقته العيون سيغادركم في يوم من الأيام. ومن رحمة الله بنا أن دين الله جل وعلا لم يرتبط في بقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يبقى حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تربط الدين بالرجال، لا تقول والله مات العالم فلان وذهب فلان سينتهي الدين، لا، الله عز وجل تكفل لنا بحفظه، فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في هذه المعركة إصابة بالغة. إذا سعيت في طريق الدعوة إلى الله أو تبلغ كلام الله أو تنشر الخير بين الناس فلا تتوقع أنك ستكون بمنأى عن الفتن، ولا تتوقع أنك ستكون بمنأى عن الابتلاء، لأن أعظم الناس بلاء من؟ الأنبياء. بعض الناس يقول لك: يا أخي فلان صار مريض، فلان فقد أمواله، فلان ماتت أمه ثم بعد فترة ماتت زوجته، والله فلان ما يستاهل، ما يستحق الذي جاء. هذا ما يجوز. أو نظن أن الله عز وجل لا يبتلي إلا العصاة، وهذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ها، أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زاد بلاؤه، وإن كان في دينه ضعف ها ضعف بلاؤه. طيب النتيجة المحصلة؟ قال: فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يتركه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. تقبل على الله وليست عليك خطيئة، فما أعظم هذا القلب. الله عز وجل قال: إلا من جاء بقلب سليم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي ابتلاء عظيما في هذه المعركة. تخيل معي أننا نتحدث عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤيد من من؟ من الله جل وعلا. أصيب النبي عليه الصلاة والسلام فشج في وجهه وكسرت رباعيته ودخل المغفر في وجنتيه، فقال النبي وسالت دماؤه الطاهرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى ما أصابه: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فقال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أنت عليك أن تبلغ دين الله سبحانه وتعالى. وخرج ابن قمئة وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة أدخلت المغفرة في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، ويأتي أبو عامر من اليهود أو المنافقين فيحفر حفرة لا يعلم بها الصحابة، فكان الصحابة يقعون فيها، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى هذه الحفر، فمد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يده وطلحة وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي والد أبي سعيد الخدري مالك بن سنان فيقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ويمص الدم الذي في النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من خالط دمي دمه فهو من أهل الجنة، من خالط دمه دمي فهو من أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى من خالط دمي دمه فلينظر إلى هذا الرجل، ويعني من؟ ويعني والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من المواقف، الهداية بيد من؟ بيد الله جل وعلا. احذر نصيحة: إذا رأيت عاصيا أو مقصرا أو مفرطا أن تقول هذا لن يهديه الله جل وعلا، هذا عاصي، هذا والله ما يدخل الجنة، هذا من أهل النار، ها؟ وبعض الكلمات احذر، احذر، لأنك إن فعلت هذا فقد خالفت العقيدة. الهداية بيد الله جل وعلا. عمر بن الخطاب الذي سام المؤمنين سوء العذاب، كانت لما ذهب بعض الصحابة في أثناء الهجرة إلى الحبشة، يقول أحدهم وهو أبو عبد الله وضع زوجته ونسي بعض الأمور فأراد أن يأتي بها، فمر عمر رضي الله عنه على هذه المرأة، قال: إلى أين يا أم عبد الله؟ قالت: أريد نفر بديننا، آذيتمونا وعذبتمونا. فطأطأ عمر رضي الله عنه برأسه وانصرف، فأتى أبو عبد الله فرأى عمر من بعيد فظن أنه ألحق السوء بزوجته، قال: يا أم عبد الله، هل رابك من عمر شيء؟ قالت: لا والله، قال لي كذا وقلت له كذا، ولكن تعلم يا أبا عبد الله والله إني لأرجو أن يسلم. قال: والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار عمر، لأنهم ذاقوا منه العذاب ألوانا وأشكالا. عمر رضي الله عنه كان يتطوع امرأة اسمها زنيرة، نجاها الله عز وجل، القوم الذين كانت عندهم لم يعذبوها، فذهب إليها عمر وكان يضربها ضربا شديدا، فكان يضربها حتى يسأم ويمل، ثم يرتدي ملابسه ويريد الانصراف. قال: اسمعي، سأذهب الآن، لكن لا تتوقعين أنني سأترك ضربك شفقة أو رحمة، ولكنني والله مللت وأنا أضرب فيك. قالت: إن الله الذي فعل بك هذا، لكن أسلم فيما بعد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين، إما عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأصابت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عمر، فكان من العشرة المبشرين بالجنة، ولم تصب أبا جهل فكان في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فإياك أن تطلق الأحكام، لست بوابا في الجنة ولا خازنا للنار، إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عدم هداية الناس بسبب عدم قدراتك العلمية أو قدراتك الدعوية، لكن الله عز وجل قد يجعلك تقول كلمة يفتح الله عز وجل لها مغاليق القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام هل هناك أحد أفضل منه؟ هو الذي أوتي الحكمة، وهو الذي أوتي البيان، ويعرف أساليب الدعوة، ويعرف كيف يقنع الآخرين، وهو صاحب الرحمة، ومع ذلك لم يستطع أن يقنع من؟ عمه، أبا طالب، وهو أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام نبي من أنبياء الله، لم يستطع أن يقنع من؟ أباه. نوح عليه السلام لم يستطع أن يقنع ابنه. فبعض الناس يقول: يا أخي فلان يدعو إلى الله وابنه لا يصلي، ماذا يفعل؟ طيب، إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أصير بني عبد الأشهل، وأنا سأذكر لكم لغزا قبل أن أذكر لكم قصة هذا الرجل. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا اجتمع مع أصحابه يقول: أخبروني برجل، ها لغز، قال: أخبروني برجل يدخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. ها، أخبروني برجل يدخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. قالوا: من؟ قال: أصير بني عبد الأشهل. ما خبره؟ عرض عليه الإسلام، عرض عليه القرآن، دعوه إلى الله، يأبى يرفض. فلما كانت معركة أحد خطر في باله أن يسلم، أخذ سيفه ودخل المعركة فقاتل قتالا عظيما حتى أثخنته الجراح. فبينما الصحابة ينظرون في القتلى وإذا بالأصيرم وبه آخر رمق، آخر نفس، قالوا له: يا أصيرم، ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك؟ أغيرة على قومك؟ قال: لا والله، ولكن الله قد أظهر لي الإسلام، وعلمت أن ما جاء به النبي هو الحق، فشهدت شهادة الوحدانية وقاتلت، وها أنا ذا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مات. قال النبي هو من أهل الجنة، ما سجد لله سجدة. وهذا يذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. الآخر هذا من المشركين، هداه الله للإسلام. الآخر رجل يقال له مخيريق، هذه تصلح أسئلة نختبركم فيها مستقبلا. مخيريق، من هو مخيريق؟ حبر من أحبار اليهود. لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام للقتال وكان يوم السبت، قام في اليهود خطيبا، قال: يا معشر اليهود، والله إنكم تعلمون أنه رسول الله وكلنا نعلم هذا، فهلموا لننصر محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نعلم أنه رسول الله. قال: واليوم يوم سبت، واليهود عندهم يوم السبت إجازة حتى لو لنصر الأنبياء. قالوا: اليوم يوم سبت. قال: لا سبت لكم. ثم خرج وأخذ سلاحه ثم قال لمن معه: إن قتلت فأموالي لمحمد صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها كما يشاء. دخل في المعركة، قاتل فقتل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مخيريق خير يهود، مخيريق خير يهود. ثم قبض النبي صلى الله عليه وسلم أمواله، فكان عامة الأموال التي ينفقها النبي صلى الله عليه وسلم من أموال مخيريق. فأنت لا تعلم من أين يأتي من أين يأتي نصر الله عز وجل لهذه الأمة. قد ينصر الله هذا الدين برجل كافر، قد ينصر الله برجل مشرك ثم يسلم، قد ينصره الله برجل يهودي حبر من أحبار اليهود ثم يسلم، فتكون أمواله سبب في إغاثة المسلمين. هذا الدين منصور، لكن هل الله عز وجل ييسر لنا ويشرفنا بنصره أم أنها تكون لغيرنا؟ وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.